عندي، الصبية عندي، أو أكلت الأرغفة يدخل العشرة فما فوق العشرة. لاحظت لذلك الخلاف لفظي في جمع القلة وجمع الكثرة، الخلاف معنوي في جمع القلة وجمع الكثرة. بعضهم لا يقسم جمع قلة ولا كثرة، يقول أبدا. إذا قال والله حملت الأحمال معناه أني حملت عشرة وتحت عشرة فما فوق عشرة، يتحمل هذا كله يدخل هذا، لأن أل عندنا الاستغراقية. لذلك لو نظرنا لما دخلت عليه أل لكان المفرد لا يفيد العموم أجل. لو نظرنا لما دخلت عليه، لكن نظرنا لأل نفسها، نحن ننظر إلى أل إذا دخلت على أي شيء فإنها تجعله يفيد العموم ولا تقصره على عدد معين ولا على مفرد. لذلك قلنا بأن المفرد المحلى بأل يفيد العموم، معنى دخلت على مفرد، لا ننظر إلى المفرد أو ما دخلت عليه، ننظر إلى أل نحن. هذا كلام المجيب. نعم. ولذلك أعد. أي نعم. ولذلك صح توكيده بما يقتضي. لا أعد أعد العبارة. وأما جمع القلة فإن العموم إنما يتلقى من الألف واللام. لا حتى العموم يتلقى من الألف واللام، ما ندخل فيما دخلت عليه يقولون. ولهذا استفيد من لفظ الواحد في مثل السارق والسارقة، والدينار أفضل من الدرهم. ولهذا استفيد من لفظ الواحد، يعني بمعنى أن لفظ الواحد يفيد العموم إذا دخلت عليه ألف، ما أنه دخل على المدخل عليه. ثم قال الدينار أفضل من الدرهم، أفضل من الدرهم. هل معناه دينار واحد أفضل من درهم واحد؟ لا، أن جميع أنواع الدنانير أفضل من جميع أنواع الدراهم. وقولهم أهلك الناس الدينار والدرهم، أهلك الناس الدينار والدرهم، يعني معنى دينار واحد أهلك الناس، هذا مستحيل. إنما حبهم لجميع أنواع الدنانير وجميع أنواع الدراهم أهلكت الناس لا شك. ومن قديم وحديث يقول الحكمة والعلماء والأفاضل أن الأولاد والأموال تهلك الناس، وقد وردت آية فيما معناها أن الله يعطي الناس الأولاد والأموال يعذبهم به، ونص هذا. وهذا المثل من هذه الآية، والإنسان ترى لا يعلم هذا إلا بعدما يهلك أو يقرب من الهلاك، يحس بأنه ضيع دنياه، ضيع آخرته بحب دنياه، أبدا لا يحس قوي وهو كذا. لذلك كم من واحد يندم حين وفاته أنه أنجب أولاد أو أنه جمع هذه الأموال، لماذا؟ لأنهم ضيعوا وقته وعباداته بحبهم لهذا المال وبحرصه وبهمه وغمه. بل إن الأولاد والأموال يقولون تنهك الجسم بالهموم والغموم والحرص على كذا وكذا إلى آخره، ثم يضعف الإنسان عن العبادة، ثم يعجل له الموت. طبعا كل شيء بقدر، ولكن من الأسباب هذا. لذلك لو دقق الإنسان في العلماء السابقين، طبعا دعونا من الشواذ، يعني الذين ماتوا وهم صغار، إنما أكثرهم طاعت أعمارهم لأنه لم يتزوج أو تزوج ولم كذا وكذا، وعندهم قوة في الحجة والبرهان ومصنفات أقوى ممن تزوج، لو دققتم في تراجم العلماء. لذلك يقول أبو حنيفة إن قراءة تراجم العلماء عبادة، فقط تقرأ ترجمة العالم وكيف حيا وكيف مات وكيف طلب العلم، يقول عبادة لأنها تجعلك تقتدي بها. يلا إيش. ولهذا صح توكيده بما يقتضي العموم وجاز الاستثناء منه. ولهذا صح توكيده بما يؤكد به العموم، ما هو؟ وجاز المفرد المحلى بألف، كذلك النكرة في سياق النفي، كذلك الجمع المعرب بألف الذي فيها المخالفة أقصد، يعني كلها هذه صح توكيد. أكرم الرجال كلهم، هذا توكيد كل أو جميعهم. نعم. ولذلك صح توكيده بما يقتضي العموم وجاز الاستثناء منه، كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. إلا الذين آمنوا استثنى جميع المؤمنين من الإنسان وهو مفرد محل بأن، هذا يدل على أن المستثنى من عام وهو الإنسان. يلا شوف. والاستثناء وإخراج ما لولاه لدخل تحت الخطاب، هذا تعريف الاستثناء سيأتينا إن شاء الله من المخصصات المتصلة. الاستثناء إخراج ما لولاه، يعني لولا الاستثناء لدخل تحت الخطاب. أكرم الطلاب إلا زيدا، لولا إلا لدخل زيد مع المكرمين، لكن إلا اللي تسببت عليها الإخراج بدون إكرام. أعد التعريف. والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل تحت الخطاب. إخراج ما لولاه، لولا إلا لدخل هذا المستثنى تحت الخطاب وهو أكرم الطلاب. نعم يلا. وقولهم إنه يصح أن يقول ما عندي رجل من الرجلان، أراد الآن أن يجيب. طبعا هو أجاب الآن على كلام من؟ على كلام أبي هاشم، وأجاب عن المذهب عن المفرد المحلى بأل، وهو قوله يعني أنه ورد أنه واقع في القرآن أن الشارع جعل المفرد المحلى بأل يفيد العموم منها هذه الآية: السارق والسارقة والزانية والزاني وإن الإنسان لفي خسر إلا الذين، كل هذه تدل على أن إيش المفرد المحلى بأل. الآن سيجيب عن كلام العكبر السابق الذي ذكرناه أنه قال ما عندي رجل بل رجلان، طبعا أجاب عنه من حيث الفرع الفقهية ومن حيث العقيدة. الآن سيجيب عن كلامه هنا. قال: وقوله إنه يصح أن يقول ما عندي رجل بل رجلان، قلنا قوله بل رجلان قرينة لفظية تدل على أنه استعمل لفظ العموم في غير موضوعه. نعم، نقول له إنك قلت ما عندي رجل هذا تفيد العموم، لكن قولك بعد ذلك بل رجلان هذه قرينة دلت على أنه لا يراد بما سبق العموم، خصصت يعني ما عندي رجل بل عندي رجلان، يعني عندي رجلان أنا نفيت أن يكون عندي رجل واحد، وإنما الذي عندي رجل، هذا الذي أردته. وهذه قرينة تصرف العموم إلى الخصوص مثل ولا يمنع ذلك من حمله على موضوعه عند عدم القرينة، عند عدم القرينة، عند عدم قوله بالرجلان هذه قرينة لو حذفتها لا أفاد العموم. وكما أن لفظة الأسد إذا استعملت في الرجل الشجاع بقرينة لا يمنع من استعمالها في موضوعها وحملها عليه عند الإطلاق. نعم، لو قال رأيت أسدا هذا يفيد العموم، يفيد الحقيقة وهو أنه رأى الحيوان المفترس، لكن لو قال رأيت أسدا يخطب هذا بان من هذه القرينة أن المراد الرجل الشجاع، لكن لو حذفنا كلمة يخطب ما الذي يحصل؟ تعود الأولى على إفادتها للحقيقة، يعود الأول على إفادة الحقيقة. كذلك هنا لما قال ما عندي رجل بل رجلان هو الآن أتى بقرينة على أنه ليس مرادها العموم، وإنما مرادها أن يثبت عنده رجلان، لو حذف بل رجلان عادت العبارة على إفادة العموم كما قلنا في الحقيقة والمجاز. نعم. وأما لفظة من فهي من مؤكدات العموم وتمنع من استعماله في مجازه. نعم. ولتأثيرها في التوكيد ومنعها من التوسع واستعمال اللفظ في غير العموم، واستعمال اللفظ في غير العموم تطرق الوهم إلى القائل بنفي التعميم فيما خلت منه والله أعلم. أي نعم. هنا يقول في كلمة من هذه لا شك أن لها فائدة، ما عندي من رجل، لكن ليست فائدة أنها تفيد العموم، إنما تفيد توكيد العموم، وفرق بين إفادة الشيء وبين التوكيد، بين إفادة الشيء ابتداء وبين توكيده، فرق بينهما. إفادة الشيء ابتداء ما عندي رجل هذا أفاد ابتداء العموم لا شك، وأن العموم ظني أيضا، أفاد أن العموم هنا ظني لا شك، أن دلالة العموم ظنية وليست قطعية، صيغ العموم تفيد العموم ظنا، لكن لو قال ما عندي من رجل أفاد العموم قطعا. لاحظت الفرق بينهما؟ لماذا؟ لأنه مؤكد بمن، والتأكيد فائدته هو عدم الاتساع وتضييق المفهوم على السامع. ما عندي من رجل لا شك أن هذا قطعي وأنه لا يدخل التخصيص، لا قال ما عندي من رجل، لكن إذا قال ما عندي رجل، ما عندي رجل هنا إفادة العموم ظني وأنه يدخل التخصيص. واضح الكلام؟ وش فيه؟ هناك أدلة خارجية كثيرة تدل على القصد في هذه الآية والآية الأخرى، العقيدة يعني، هناك أدلة كثيرة دلت على القصد، ما يحتاج إلى كلمة من أصله. لكن الإنسان أحيانا يحتاج لفظا إلى كلمة من يريد أن يؤكد ما قاله، هذا كل ما في الأمر. لذلك من هنا لها فائدة لا شك، لها فائدة. الجمهور يقول نعم معك بأن من لها فائدة وهي التوكيد، مثل قولنا مثلا جاء زيد نفسه. الآن جاء زيد، ألا تفيدك بأن زيد جاء أتى؟ تفيدك لا شك، لكن لما قال نفسه تأكد الوضع. هذا كل ما في الأمر. كذلك من الـ الـ الـ الـ هذا النحوي يقول إن لا، إن من هي التي منها إفادة العموم، النكرة في سياق النفي هي التي جعلت النكرة في سياق النفي تفيد العموم. نحن نقول أبدا، إنها تفيد العموم بدون من، إنما من مؤكدة. نعم يلا، ها إن ألفاظ العموم هي صيغ العموم، دلالة العام أصلا عند الجمهور تفيد العموم، تفيد أو دلالة العموم ظنية وليست قطعية. لحظة، نحن قلنا في أول الأمر أن تلك الصيغ وهي كل وجميع وأدوة الشرط والاستفهام إلى آخره، اختلف العلماء في ذلك. تفيد قال الجمهور تفيد العموم والخصوص، لكن إفادتها للعموم أرجح، لكن هذا الظاهر. الواقفي يقول أبدا تفيد العموم والخصوص، لا نرجح أحدهما على الآخر. هناك مذهب ثالث يقولنا تفيد العموم والخصوص لكن الخصوص أرجح، لهم أدلة وذكرتها في المهذب وأجبت عنها. ما دام أنهم قالوا تفيد العموم والعموم الخصوص والعموم أرجح، إذن ماذا نقول في هذا؟ أنها إيش؟ أنها ظنية، إفادة العموم ظنية. إذ لو كانت قطعية ما وجد معنى آخر أصلا. القطع دائما دلالة نص لا يحتمل أمرا آخر. تلك عشرة كاملة، ثلاثة زائد سبعة عشرة، لا يمكن أن يأتي يقول ثلاثة زائد سبعة 11 ولا تسعة، يعني ما في معنى آخر. هذا القطع يسمى دلالة القطع، معروف. نعم يلا، مهما كان أدل على الظن وليس القطع. لذلك تجدون سيأتينا إن شاء الله أن القياس وخبر الواحد يقويان على تخصيص العام. لو كان دلالة العام قطعية ما قوي خبر الواحد، خبر الواحد ظن والقياس ظن، ما قوي على تخصيص. أما الحنفية فهم عندهم أو كثير من الحنفية يقولون أن دلالة العام قطعية، يعني بالغوا في صيغ العموم تلك وقالوا تفيد القطع. لذلك عندهم القياس وخبر الواحد لا يخصصان العموم، لا يقويان، لأن العموم دلالة العموم قطعية. نعم، والظن لا يقوى على تخصيص القطع. نعم نعم، صلى الله عليك. لو كان في العموم من حيث أن يكون قطعي، هل يقويان القياس وخبر الواحد على التخصيص؟ إذا أيوة، يعني إذا قال من فهل يقوى؟ لا، لا يقوى، يقولون لا يقوى هذا. كذلك لو قال أكرم الرجال كلهم لا يقوى على تخصيص ذلك شيء، هذا قطع، هذا مؤكد. دائما أي شيء مؤكد ترى قطع دلالته. فصل. أقل الجمع ثلاثة، وحكي عن أصحاب مالك وابن داود وبعض النحويين وبعض الشافعية أن أقله اثنان. طبعا مناسبة هذا الفصل لما قبله أن الواقفية هنا قالوا إن تلك الصيغ يدخل أقل الجمع فيها دخولا أوليا وقطع ويقينا، يعني نحمله على أقل الجمع أم وهو الثلاثة. أما ما زاد عليه فإنه مشكوك فيه، سبق هذا، هل يدخل أو لا يدخل مشكوك فيه، هذا قال الواقفية. جاءنا هذا الفصل وذكر أن أقل الجمع مختلف فيه، بعضهم يقول ثلاثة وبعضهم يقول اثنان، وبعض مذهب ثالث يقول إيش؟ واحد، أقل الجمع واحد. وقد ذكرت هذا فيما في كتاب الاسم أقل الجمع عند الأصوليين. المهم له في مذاهب كثيرة. المهم فأقل الجمع اختلف العلماء فيه، فذهب الجمهور إلى أنه إلى أن أقل الجمع ثلاثة. يعني تقول مثلا زارني رجال لا بد أن ينقدع في ذهنك أن الذي زارني ثلاثة فما فوق، لا تقول اثنان، هذا عند الجمهور. أما عند بعض المالكية فقالوا إن أقل الجمع اثنان، فالسامع يفهم الاثنان فما فوق، لا يسمع لا يفهم الواحد، الواحد متفق على أنه لا يدخل إلا عند بعضهم وهو قول شاذ. نعم. وحكي عن أصحاب مالك وابن داود أقل الجمع ثلاثة، وحكي عن أصحاب مالك وابن داود وبعض النحويين وبعض الشافعية أن أقله اثنان لقوله تعالى. استدل الآن للمذهب الثاني وهو أن أقل الجمع اثنان. نعم. لقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس ولا خلاف في حجبها باثنين. نعم. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، هنا إخوة ليس جمع. اتفق العلماء والسلف على أن الأم تحجب من الثلث إلى السدس، أنتم معي باثنين، هذا يدل على أن الاثنين جمع. واضح وجه الدلالة. نعم. يلا. وقد جاء ضمير الجمع للاثنين في قوله تعالى هذان خصمان اختصموا، وقوله هذان خصمان اختصموا، الضمير وهو الجمع يرجع إلى الخصمين، يقول هذا يدل على أن أقل الجمع اثنين، ذكر بالأول الخصمين ثم وصفهم بالجمع قال اختصموا. لو لم يكن أقل الجمع اثنين لما قال اختصموا، لقال اختصما، ولكن قال اختصموا، يدل على أن الاثنين يطلق عليهما جمع. واضح الذي لا يتضح عليه، لأنه هذه أمور واضحة، الذي لا يتضح عليه الشيء يتكلم. نعم. وقوله وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب وكانوا اثنين. نعم. إذ تسوروا، نفس الكلام السابق، إذ تسوروا، مع أن في الآية أو الوارد فيه أنهما خصمان. نعم. وقوله أن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، كذلك وصف الطائفتين بقول اقتتلوا وعاد الضمير إلى الاثنين، وهذا يدل على أن الاثنين يطلق عليهم جمع. وقوله وإن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، كذلك عائشة وحفصة في قصتهم المعروفة، فقد صغت قلوبكما، هنا جمع القلبين إلى قلوب، هذا يدل على أن الاثنين يطلق عليهما جمع، إذ لو لم يطلق عليهما جمع لقال فقد صغت قلباكما، أو فقد صغى قلباكما، ما قال هذا، وإنما قال قلوب، هذا يدل على أن الاثنين يطلق عليهما جمع، وهذا يدل على أن أقل الجمع اثنان. واضح الكلام. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة، كذلك هذا من السنة، الاثنان فما فوقهما جماعة، عرف الاثنان بالجماعة. نعم. يلا. ولأن الجمع مشتق من جمع الشيء إلى الشيء وضمه إليه، وهذا يحصل في الاثنين. نعم. يقول لو رجعنا إلى اشتقاق كلمة جمع لوجدناها في اللغة أنها مشتقة من جمع واحد إلى واحد، إذن يطلق على الاثنين جمع من ضم واحد إلى آخر، وهذا يدل على أنه يطلق على الاثنين جمع، وهذا يدل على أن أقل الجمع اثنان. نعم. ولنا نعم ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه. ولنا الآن يريد أن يستدل بمذهب أو على مذهب الجمهور، وهو أن أقل الجمع ثلاثة وليس باثنين، ولا يطلق على الاثنين جمع أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، على كلام الجمهور. استدلوا بأدلة، منها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعثمان رضي الله عنه لما حجبت الأمة بالاثنين من الإخوة، وإنما قال الله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وليس الأخوان بإخوة في لسانك ولا في لسان قومك. فقال له عثمان لا أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار. نعم. ما فيه فعارفه على أن انتهى فيه. لا فعرفه على أنه في لسان العرب ليس بحقيقة في الاثنين وإنما صار إليه للإجماع. فعرفه يعني اتفق معه. الآن جاء ابن عباس إلى عثمان رضي الله عنه فقال له أنا سأسأل عن مشكلة عندي، أنا أراك يا أمير المؤمنين أنك تحجب الأم من الثلث إلى السدس في أخوي، والله عز وجل يقول فإن كان له إخوة والإخوة ليسوا بإثنين لا بلسانك ولا بلسان قومك، فكيف تحجبون الأم من الثلث إلى السدس بإثنين؟ أنتم تخالفون إيه؟ تخالفون الشارع بهذا، تخالفون هذا اللفظ. عثمان رضي الله عنه ما أنكر عليه ذلك، ما قال والله هذا الإخوة بلسان العرب اثنين، إنما وافقه على ذلك، قال كأنه قال أنا معك على ذلك، ولكن أجمع من كان قبلي على حجب الإخوة على حجب الأم من الثلث إلى السدس بإيه؟ بإثنين، وأنا لا أريد أن أنقض الإجماع. يعني كان أبو بكر، كان الرسول وكان أبو بكر وكان عمر يحجبون الأم من الثلث إلى السدس بإثنين، ولم ينكر عليهم أحد، أنا لن أنقض ذلك الإجماع. فهنا هذا الدليل يعني محصور فيما يلي، وهو أن عثمان وافق ابن عباس على أن الإخوة لا يطلق على الاثنين، على أن الاثنين لا يكون جمع أبدا. واضح الكلام؟ هذا مراده في هذا الاستدلال. نعم. دليل ثاني أن أهل اللسان فرقوا بين الآحاد والتثنية والجمع، وجعلوا لكل واحد من هذه المراتب لفظا وضميرا مختصا به، فوجب أن يغاير الجمع والتثنية كمغايرة التثنية للآحاد. نعم، هنا من الأدلة على الاستقراء والتتبع لكلام العرب، يقول إن العرب فرقوا بين الواحد والاثنين والثلاثة في التعبير، فقال في الواحد هو ضمير الغاية، وقالوا في الاثنين هما، وقالوا في الثلاثة هم، وغايروا أيضا في ضمير المخاطب وجميع الضمائر في هذا، أنت وأنتما وأنتم وغير ذلك. فكما اتفقتم معنا على أن الاثنين ليس بواحد، يعني ضميرهما والتخاطب عنهما ليس بواحد، فكذلك ينبغي أن تتفقوا معنا وينبغي أن تقولوا مثلنا أن الثلاثة ليس باثنين، فكل له ضمير. إذ لو كان الاثنان جمع لقالوا في الاثنين هم وأنتم، ولما تكلفوا في التفريق بينهما في التخاطب، لكنهم تكلفوا لأنهم ليس بجمع، لأن الاثنين غير الثلاثة. نعم. ولأن الدليل آخر أن أهل اللسان فرقوا بين الآحاد والتثنية والجمع، نعم، وجعلوا لكل واحد من هذه المراتب لفظا وضميرا مختصا به، نعم، فواجب أن يغاير الجمع التثنية كمغايرة التثنية الآحاد. نعم. ولأن الاثنين لا ينعت بهما الرجال والجماعة في لغة أحد. واضح الدليل الثاني؟ الآن أتى بالدليل الثالث، وهو قوله ها أن الاثنين لا ينعتان بالجمع، والجمع لا ينعت بالتثنية أبدا. لا تقول جاءني رجلان كرام أبدا، ولا تقول جاءني رجال كريمين، فدل عدم نعت احدهما بالاخر على ان الاثنين ليسوا بجمع. لو كانوا جمع لجاز ان تقول جاءني رجلان كرام، لجاز، وهذا لم يرد في لسان العرب او علماء. لو كان الاثنان جمعا لجاز نعته وصفته بالجمع، ولكنه لا يجوز، وهذا يدل على لا يطلق عليه جمع. نعم. ولأن الاثنين لا ينعت بهما الرجال والجماعة في لغة أحد، فلا تقول رأيت رجالا اثنين ولا جماعة رجلين، ويصح أن يقال ما رأيت رجالا وإنما رأيت رجلين، ولو كان حقيقة فيه لما صح نفيه. أين هنا يستدل بدليل آخر أن الجمع أو التثنية لا يوصف بها جمع، والجمع لا يوصف به التثنية، فلا تقول زارني رجلان طوال، لا يمكن، ولا تقول زارني رجال طويلان، لا يمكن. فالتغاير هذا يدل على أن لكل صيغة، فلو كان التثنية كالجمع سواء بسواء لما خالفوا في الصفة في الوصف هذا، لقالوا كل عبارة تجوز. كذلك من الأدلة أنك تنفي أن يكون عندك اثنان، ولكن لا تنفي أن يكون عندك جمع. فلا، فمن سألك فقال هل عندك أحد، تقول عندي رجال، ولكن لا تقصد بأن ما عندك من الرجال هم اثنان، لا يصح كلامك. إذا لست لغوي إذا قلت إذا كان عندك اثنان فتقول عندي رجال، هذا لا يجوز، بل تقول عندي رجلان إذا كان حقيقة ما عندك إلا هذا. وهكذا في اللغة العربية لا يمكن أن يطلق على التثنية جمع ولا العكس. نعم. وأما ما احتجوا به فغايته أنه جاز التعبير، بدأ يجيب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون بأن أقل الجمع اثنان. نعم. وأما ما احتجوا به فغايته أنه جاز التعبير بأحد اللفظين عن الآخر مجازا، كما عبر عن الواحد بلفظ الجمع في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. نعم، هو يقول هنا إنه ما ورد في الكتاب أو السنة من إطلاق الجمع على الاثنين فإنه ورد مجازا وليس بحقيقة، وهذا على مذهب من قال بأن القرآن والسنة يوجد فيهما المجاز، وابن قدامة وجمهور العلماء على هذا، كما أنه يطرق على الواحد الجمع يطرق على الواحد كما في الآية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فهنا هذا أطلق على نعيم الأشجعي هذا الأعرابي الذي أتى وذكر المؤمنين أن الكفار قد جمعوا لكم، وقال بعضهم أنه يطلق على أن هذا المقصود به طائفة على فرض سبب نزول هذه الآية وهو أنه الواحد وهو نعيم الأشجعي هذا، فإن كلمة الناس الذين قال لهم الناس دخل على اسم جنس، ولو حملناها على دلالتها لكان جميع الناس، ولكن حملت على واحد وهذا مجاز، هذا مجاز، ودلنا على هذا المجاز والقرينة يعني سبب نزول الآية. نعم. فكذلك يقول تلك الآية أطلق على التثنية بأنه جمع مجازا، وهذا لا نمانع لا نمنع منه كما يقول الجمهور، يجوز أن يطلق على التثنية جمع ويجوز أن يطلق على الواحد أيضا جمع، لا نمنع منه مجازا إذا وجدت قرينة لا يمنع. نعم. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر، أين هذه أيضا أنه إنا نحن نزلنا، مع أن الله سبحانه وتعالى واحد فجمع الضمير هنا. نعم. ثم إن الطائفة والخصم يقع على الواحد والجمع والقليل والكثير، فرد الضمير إلى الجماعة، فرد الضمير إلى الجماعة الذين اشتمل عليهم لفظ الطائفة والخصم. أين هنا فيما سبق من الآيات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يجيب المصنف ويقول إن الطائفة جمع من الناس تقابلت مع طائفة أخرى فتقاتلوا، فوصفهم بأنهم اقتتلوا جمع، فالطائفة جمع من الناس. كذلك الخصم يطلق على الجمع على الجمع وعلى الإفراد وعلى التثنية، تقول أنت هذا خصمي، تشير إلى فرد، وتقول هؤلاء خصمي، كأنه يعني فرد معين، وتقول هذان خصمي. فهذا ورد في اللغة العربية، أنك تفرد الكلمة مع أن المقصود جمع، وهذا ورد. فلذلك عبر الشارع بما عبرت به العرب. نعم. وأما قوله الاثنين جماعة أراد في حكم الصلاة وحكم عقاد الجماعة، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الأحكام لا على بيان الحقائق. أين الاثنين فما فوقهما جماعة، استدلوا بهذا الحديث وقالوا هذا يدل على إطلاق الجمع على التثنية. نقول هذا خرج عن القاعدة في هذا، في تحصيل الثواب لطفا من الله عز وجل، يريد أن يجعل الناس يدخلون الجنة ويتحصلون على كثير من الثواب والأجور، فجعل الاثنين جمع لهم في تحصيل أجر الجماعة، وعدم يعني جعلهم أو تركهم للمشايخ في أن يذهبون إلى المساجد. فإذا اجتمع شخص مع ابنه البالغ أو اجتمع شخص مع أي شخص في آخر، فإنهم يحصلون درجة ثواب الجماعة وهي 27 أو 25 درجة. فهذا فيه لطف من الله عز وجل ورفع للمشقة عنهم. فكأن الجمهور يقول إن أقل الجمع في جميع الفروع الفقهية هم ثلاثة، ولكن في تحصيل الجماعة هم اثنين. نعم، مثل ما قلنا في حجب الأم من الثلث إلى السدس. نعم. وقولهم إنه جمع شيء إلى شيء، قلنا الأسماء في اللغة لا يلزم فيها حكم الاشتقاق على ما مضى. أي نعم، يقول إن هذا ليس من محل النزاع، كأنه يقول إن قولكم إن الجمع مشتق من جمع من ضم شخص إلى شخص آخر، هذا ليس من محل النزاع، ليس المقصود بالجمع هو المأخوذ من كلمة الجيم والميم والعين، لا، لأن هذا معناه لغوي يختلف عن المقصود به في على ألسنة الفقهاء. فلا شك، فلا نخالفكم أن جمع مأخوذة من ضم يضم، وهذا ليس من موضوعنا أو بحثنا، إنما المقصود أقل الجمع الذين في الفروع الفقهية، وهذا ما ورد فيه. نعم. فصل. إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومه، كقوله عليه السلام حين سئل أن أتوضأ بماء البحر في حال الحاجة هو الطهور ماؤه. اختلف العلماء في هذه المسألة، هل الحكم إذا ورد على سبب خاص وبلفظ عام هل يحمل على عمومه وليس لنا دخل في السبب، أم أنه يخصص بسببه، أم أنه يخصص بسببه؟ اختلف العلماء، هل يعملون على عموم ما لهم دخل في السبب، أم أنه يخصص بسببه؟ مثل مثلا مسألة آيات اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال ابن أمية كما ورد في أسباب النزول، هل آيات اللعان تخص عويمر العجلاني وهلال ابن أمية، أو آيات الظهار تخص أوس بن الصامت، أو رجم الزاني تخص ماعز أول من رجم في الإسلام عملا بسبب نزول الآية، أم نعمم الآية ويدخل هؤلاء دخولا قطعيا؟ اختلف العلماء فيه. نعم. إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومه، كقوله عليه السلام حين سئل نتوضأ. هذا مذهب الجمهور، يقولون نحن ذكرنا صيغ العموم فيما سبق، وأننا إذا وجدنا أي صيغة في أي لفظ من ألفاظ الكتاب أو السنة فإننا نعمم الحكم، سواء كان نزل بسبب أو لم ينزل بسبب، ما لنا دخل. هذا كلام الجمهور. نعم. كقوله عليه السلام حين سئل أن أتوضأ بماء البحر في حال الحاجة هو الطهور ماؤه. وقال مالك وبعض الشافعية، يعني يقصد من هذا المثال أن الصحابة احتاجوا إلى استعمال ماء البحر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن هذا مباشرة قال هو الطهور ماء الحل ميتته. فهل لا يتوضعون ويتطهرون بماء البحر إلا لحاجة نظرا لسؤال هؤلاء أم لا؟ الجمهور يقول أبدا، هذا فيه هو الطهور ماؤه، جمع منكر أضيف إلى معرفة وهو الضمير، إذن يطهر ماؤه لحاجة أو لغير حاجة، ما لنا دخل نحن في سؤال السائلين يعني سبب نزوله. نعم. وقال مالك وبعض الشافعية يسقط عمومه إذ لو لم يكن لسبب. نعم، قال ما حكي عن مالك، وكلمة حكي يستبعد أن يكون الإمام مالك بعلمه وفقهه وكذا يقول مثل هذا، إنما حكي عن بعض العلماء المالكية أن اللفظ إذا نزل على سبب فإننا نقيد هذا اللفظ بسببه، يعني هذا السبب يخصص العموم ولا يدخل غيره. لاحظوا ترى الخلاف لفظي في الفروع لكنه معنوي في القواعد الأصولية كما سيأتينا. أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور يقولون نعمل بالعموم ويدخل عويمر وأوس وهلال وماعز يدخلون دخولا أولين، وغيرهم يدخلون تبعا لدلالة اللفظ أما أصحاب المذهب الثاني، لاحظوا يعني الفرق بين المذهبين، فإنهم يقولون إن الآية تخصص بسببها، تخصص بعويمر وهلال وأوس وماعز مثلا، ولا يدخل غيرهم ممن سيحصل لهم مثل هذه الأمور إلى قيام الساعة إلا بالقياس عليه وفرق بين دلالة كما قال الجمهور دلالتهم دلالة لفظ وبين دلالة القياس، فهذا تصور المسألة هكذا حتى يتبين الأمر. نعم. لكن نعم. في تأثير لو قلنا بالقياس ولا بال نعم سيأتينا أثر الخلاف في تأثير عند التعارض والترجيح في تأثير، طبعا دلالة اللفظ تقدم على القياس على دلالة القياس مطلق. نعم. وقال مالك وبعض الشافعية يسقط عمومه إذ لو لم يكن لسبب تأثير، هذا أول أدلتهم، قال إذ ها؟ إذ لو لم يكن لسبب تأثير لجاز إخراج السبب بالتخصيص من العموم ولما نقله. نعم. الراوي لعدم فائدة. نعم. هذا الدليل الأول، يقول لو لم نخصص هذا اللفظ بسببه لجاز إخراج من نزلت الآيات بهم كعويمر وهلال وأوس وماعز، وهذا لا يجوز إجماعا. أنتم تعلمون أن كما سبق دلالة العام ظنية، فيجوز إخراج أي فرد لكن لو قال لو لم نخصص اللفظ العام بسببه لجاز إخراج هؤلاء عن الحكم، وهذا لا يجوز قطعا. فيقولون يلزم من عدم خروجهم قطعا أن الحكم مختص بهم، أن الحكم والألفاظ مختصة بهم بهؤلاء بمن نزلت بهم، يعني هذا الدليل الأول. نعم. ولما نقله الراوي لعدم فائدته. نعم. الدليل الثاني يقولون إن الراوي حرص على نقل سبب النزول، إذا قرأ آية أو إذا كذا فإنه دائما يحرص على ذكر سبب نزولها، يقولون فائدة، يقول لا فائدة من ذكر سبب النزول إلا لأن الحكم مختص به، وإلا لماذا يذكر سبب النزول إذن؟ إذا كان الحكم عام لهؤلاء ولهؤلاء لماذا يذكر سبب النزول؟ ليس له سبب إلا لأنه مختص به. نعم. ولما أخر بيان الحكم إلى وقوع الواقعة. نعم. هذا من أدلتهم أيضا، الدليل الثالث يقولون إن الحكم آيات اللعان أو آيات الظهار أو آيات قطع السارق أو آيات قطع أو آيات الرجم لم تنزل إلا بعد حدوث هذه الحوادث. جاء عويمر العجلاني فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا رأيت، يعني أخبرني إذا رأيت على امرأتي رجلا ماذا أفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: البينة وإلا حد في ظهرك، يعني أنت قذفت امرأتك الآن، يجب علينا أن نقيم عليك حد القذف 80 جلدة. فلا زال فيقول عويمر: والله يا رسول الله إني لصادق، إني رأيت على زوجتي رجل. فقال النبي: البينة، لأنه لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم إيه، لا يعرف الأحكام، لا يعرف الحكم، لأنه حكم جديد ما سبق أن نزل. فما هي إلا برهة، وقد نزلت الآيات اللعان تخليصا لهذه المسألة. فيتلاعنان كل واحد 5 شهادات، فينفي هذا، يعني من تأثيرات هذا اللعان، يسلم هذا المتكلم عويمر وغيره من حد القذف، وكذلك ينفي الولد الذي يأتي من خلال هذا الزنا عنه، وهكذا. فيقول أصحاب المذهب الثاني إن كون الآية نزلت بعد حادثة عويمر أو هلال مباشرة، هذا يدل على أنه مختص بهذه الحادثة، ما يدخل الآخرون إلا بالقياس، إلا بالقياس عليه لا يعمون. إذ لو كانت عامة لتقدمت آيات اللعان كغيرها من العبادات أو تأخرت عن حدوث الحادث. ولأنه جواب، والجواب يكون مطابقا للسؤال. هذا الدليل الرابع، قال: لأن آيات، لأن الآية العامة بلفظ عام ونزل بسبب خاص جواب، السؤال جواب على سؤال محدد مخصص وهو السبب. ودائما قاعدة أن الجواب يجب أن يكون مطابقا للسؤال، فهو جواب لهذه الحادثة، فينبغي أن نخصص الجواب بالسؤال، لا يزيد عليه ولا ينقص، لا يزيد عليه ولا ينقص. نعم. ورمى. نعم. بدأ يستدل الآن لمذهب الجمهور، وهو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. ورمى أن الحجة في لفظ الشارع لا في السبب، فيجب اعتباره بنفسه في خصوصه وعمومه. نعم. يقولون: نحن درسنا ألفاظ العموم هناك، وقلنا بأنها إذا وردت في الكتاب والسنة فإنها تفيد العموم، يعم الحكم جميع المسلمين، سواء كان صحابة أو من جاء بعدهم إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. فإذا وجدنا لفظة من ألفاظ العموم فإننا نحكم بهذا الحكم، فإننا نحكم بهذا الحكم، ما لنا دخل سواء كان نزلت بسبب أو نزلت بغير سبب، ما ننظر إلى هذا، ننظر إلى اللفظة هذه والصيغة، إن وجدناها في الكتاب والسنة نحكم بأنها إيه؟ تفيد العموم. نعم. ولذلك لو كان أخص من السؤال لم يجز تعميمه لعموم السؤال. نعم. ولذلك، ولذلك لو كان أخص من السؤال لم يجز تعميمه لعموم السؤال. نعم. سيأتي. ولو سألت امرأة زوجها الطلاق فقال: كل نسائي طوالق، طلقنا كلهن لعموم لفظه وإن خص السؤال. لاحظت؟ يعني جاءت امرأة، هو له 4 نساء، جاءت واحدة منهن فقالت: طلقني، فقال هو: كل، لاحظوا عبارة العموم، صيغة العموم، كل نساء طوالق، أو يقول نساء طوالق، جمع منكر مضاف إلى معرفة، كل واحد، فما الحكم؟ أجمع العلماء على أن جميع 4 يطلقن، السائلة وغير السائلة. من أين أخذناه؟ هل من السؤال؟ لا، أخذناه من لفظة المتكلم، من لفظة المتكلم. كذلك الشارع لما جاء عويمر أو هلال بن أمية أو هؤلاء سعد مع البحر أو غيرهم وسألوا، أتى الشارع بلفظ عام، فلذلك نحكم على اللفظ العام، ما أن دخل بكون السائل هذا أو ذاك، واضح؟ كذلك بالعكس، لو جئنا الأربع النساء وقلنا طلقنا، وقلنا لزوجهن طلقنا جميعا، فقال فلانة طالق، فلانة طالق، ما الذي يحصل؟ تطلق واحد، أجمع العلماء على هذا، لأنه لا تلفظ به، نحن ما لنا دخل بالسؤال أو الأسباب أو الحوادث، لنا دخل بالتلفظ بالصيغة التي يلفظها صاحب الشعر، هذا اللي دخل به. كذلك الشعر إذا خصص اللفظ أو أممه نبني على هذا التخصيص والتعميم، ما لنا دخل بالأسباب التي حولنا. ولذلك يجوز أن يكون الجواب معدورا عن سنن السؤال، فلو قال قائل أيحل أكل الخبز والصيد والصيد والصوم، فيجوز أن يقول الأكل مندوب والصوم واجب والصيد حرام، فيكون جوابا وفيه وجوب وندب وتحريم، والسؤال وقع عن الإباحة. يجوز أن يجيب الإنسان بشيء أعم من السؤال مما سئل عنه، فهنا سأل عن أشياء كثيرة، سأل عن أشياء كثيرة خصوصية، أجاب يقول أحيانا يكون الأكل حرام، وأحيانا يكون الأكل واجب، وأحيانا يكون الأكل مباح، وأحيانا يكون الأكل مندوب، على حسب الحال. فإذا كنت محرم لا يجوز الصيد، وإذا كنت كذا لا يجوز، مثل النكاح ومثل غير ذلك. نعم. وكيف ينكر هذا وأكثر أحكام الشرع نزلت على أسباب كنزول آية الظهار في أوس بن الصامت؟ هذا الدليل الثاني، الدليل الثاني الواقع، حيث أنه وقع في الشريعة أن أكثر الأحكام الشرعية نزلت بأسباب، فهل هي مقصورة على من نزلت بهم؟ هذا لم يقله أحد. نعم. كنزول آية الظهار في أوس بن الصامت وآية اللعان في هلال بن أمية ونحو هذا. ولا يلزم من وجوب التعميم جواز تخصيص السبب، فإنه لا خلاف. هذا جواب عن الدليل الأول من أدلة أصحاب المذهب الثاني. ولا يلزم من وجوب التعميم جواز تخصيص السبب، فإنه لا خلاف في أنه بيان الواقعة، وإنما الخلاف هل هو بيان لها خاصة أم لها ولغيرها، فاللفظ يتناولها يقينا ويتناول غيرها ظنا، إذ لا يسأل عن شيء فيعدل عن بيانه إلى بيان غيره إلا أن يجيب عن غيره بما ينبه على محل السؤال، كما قال لعمر لما سأله عن القبلة للصائم أرأيت لو تمضمضت. نعم. خلكم قالوا هناك إن السائلين وهو السبب، يعني الآية أو الحكم نص عليهم فلا يجوز إخراجهم إجماعا، قالوا إنه يعني لا يجوز تخصيصهم وإخراجهم إجماعا، قالوا إن كونه لا يجوز تخصيصهم هذا يدل على أن الآية خاصة بهم. المجيب يقول أبدا، هذا لا يدل على أن الآية خاصة أو الحديث خاصة بهم، يدل على أنهم لا يخرجون قطعا، هم لا يخصصون، لكن غيرهم يخصص. لماذا؟ لأنهم دخلوا قطعا، هم لأن الآية نزلت بهم دخلوا قطعا، لكن دخل غيرهم ظنا، لأنه إيش؟ لأن اللفظ عام واللفظ العام ظني، فدخل غيرهم ظنا فغيرهم يخصص، وأما هم أسباب يعني المتسببين للحكم لا يخرجون. فإنزال الحكم عليهم يدل على أن الحكم تناولهم قطعا لا يخرجون، ولكن يتناول، وهذا لا يمنع أن الحكم تناول غيرهم، ولكن تناول غيرهم تناولا ظنيا وتناولهم تناولا قطعيا، فهم لا يخرجون وغيرهم يخرجون. هذا الجواب عن الدليل الأول. نعم. ولهذا كان نقل الراوي للسبب مفيدا. نعم. أما الدليل الثاني وهم الذين قالوا بأنه لا فائدة لذكر السبب إذا لم نخصصه به، أليس كذلك؟ نقول لهم أبدا، إن السبب له فوائد. نعم. ولهذا كان نقل الراوي للسبب مفيدا ليبين به تناول اللفظ له يقينا، فيمتنع من تخصيصه. نعم هذا تابع الأول. نعم. وفيه فوائد أخرى من معرفة أسباب النزول والسير والتوسع في علم الشريعة. نعم هنا يقول إن ذكر الراوي وحرصه على ذكر السبب له فوائد. أولا يعلمه يخبرنا أن عويمر أو هلال أو من سأله عن ماء البحر لا يخرجون بالتخصيص، هذا أولا. ثانيا أن ذكر السبب فيه فوائد عظيمة، وهي منها معرفة معنى الآية والحديث، لأنه إحنا لا يعرف معنى الآية بحق إلا إذا عرفنا سبب نزولها. ومنها معرفة ما حصل على الصحابة من هموم وغموم ومن سير ومن غير ذلك من الأمور لنقتدي بهم وبما حصل لهم. نعم يلا شكرا. وقولهم لما أخر بيان الحكم، قلنا الله أعلم بفائدته في أي وقت يحصل. هذا جواب. قال تعالى لا يسأل عما يفعل. نعم. ثم لعله أخره إلى وقت الواقعة لوجوب البيان في تلك الحال، أو اللطف ومصلحة العباد، ومصلحة للعباد داعية إلى الانقياد لا تحصل بالتقديم ولا بالتأخير. نعم هذا أجيب عن ذلك، يعني لما قال أصحاب المذهب الثاني إنه لماذا حدد إنزال الحكم بهذا الزمن الذي حدث به الحادثة، هذا يدل على أن الحكم خاص بها. نقول لهم أولا أن هذا مخالف العقيدة، لأن الله لا يسأل عما يفعل، هذا واحد. ثانيا إن إنزال الحكم بعد حادثة حدثت فيه نوع من الإقناع ومن إقناع الآخرين بالحكم، لأن الإنسان إذا كان متلهفا لحل مشكلته ثم نزلت آيات لحلها أو أحاديث، فإن هذا يقع في النفس موقع غير موقع لو أنزلت بغير سبب. ثم هذا تلطف منه سبحانه وتعالى وعلم المصالح ودرء المفاسد أنه لا يصلح الأمة هذا الحكم إلا بهذا الزمن، فأحدث هذه الحادثة لإنزال ذلك الحكم. نعم. ثم لعله أخره إلى وقت واقع لوجوب البيان في تلك الحال أو اللطف ومصلحة للعباد. نعم ذكرنا. داعية للانقياد لا تحصل بالتقديم ولا بالتأخير. ثم يلزم لهذه العلة اختصاص يعني صالح العباد أن تنزل تلك الآيات أو الأحاديث في ذلك الزمن ودفع المفاسد عنهم. نعم. ثم يلزم لهذه العلة اختصاص الردم بماعز وغيره من الأحكام. وقولهم نعم يلزم على كلامكم أن أن أن أن أن تلك الآيات النازلة على أسباب أن أكثر الأحكام تخص أصحابها، فيخص الزنا أو الجلد والرجل بماعز وغيره ممن نزلت فيهم آيات. نعم. وقولهم تجب المطابقة، قلنا يجب أن يكون متناولا له، أما أن يكون مطابقا له فكلا. نعم هذا جواب عن دليلهم الرابع الذين قالوا إن السبب حادثة والحكم جواب، والجواب يجب أن يطابق السؤال فيكون هذا الجواب للسائلين ولمن حدث من حادث مطابقا لهم لا يتعداهم إلى غيرهم إلا بقياس. يجاب عنهم نقول أبدا هذا غير صحيح، لا شك أنه يشترط في الجواب أن يكون متناولا للسؤال لحل السؤال يعني أو يكون جوابا للسؤال، لكن لا يمنع أن يكون عاما للسائل ولغيره. مثل الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر والطهور قال هو إيش؟ هو الطهور ماء الحل ميتة، فأجابهم وذكر شيئا آخر لم يسألوا عنه، هذا أجابهم وهذا هو المراد، ثم زاد لعلمه بأننا تحتاجون إلى هذا المأكول منه. نعم. بل لا يمتنع أن يسأل عن شيء فيجيب عنه عن غيره، كما سئل عن الوضوء بماء البحر فبين لهم حل ميتته. فصل. نعم. فصل. نعم. فصل. قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجادلة. وصلى الله على نبينا محمد. نقف على هذا الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،